وقال في نهايتها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها. وجاءت أدلة تدل على أن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر تكفرها التوبة، يعني من الأمور التي تزيل الكبائر التوبة. وعلى العبد إذا حصل منه اقتراف شيء من الكبائر عليه أن يبادر بالتوبة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ما المراد بالتنطع؟ الجواب: الشخص عندما يتكلم في أمور الدين يكون كلامه ناتجا عن جهل، وعلى هذا الأساس يكون كلامه فكريا، ويعتقد في قرارة نفسه أنه مصيب. وتارة يتكلم الإنسان وهو يعلم أن كلامه هذا ليس بصحيح من الناحية الشرعية، وهذا قول على الله، هذا قول على الله، يعني على سبيل التعمد، والأول قول على الله بلا علم. وقد قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يقول على الله بغير علم، ولا يجوز له أيضا أن يتعمد القول على الله جل وعلا أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن الناس من يكون من يتكلم، يكون عنده علم ولكنه يتكلم به على سبيل الفخر والخيلاء والتشدق فيه وما إلى ذلك، من أجل لفت نظر الناس إليه، فهذا أيضا لا يجوز. ومن الناس من يكون عنده مقدار من العلم ويعرف نفسه، يعرف منزلته من العلم ويتكلم في حدود منزلته في العلم، يريد بذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا، فهو مصيب في قوله من جهة، ويبتغي بذلك وجه الله من جهة أخرى. وهذا الشخص لو فرضنا أنه اجتهد في أمر من الأمور وأخطأ، لكن يكون في مستوى علمه، يجتهد في مستوى، في حدود مستوى علمه، لأن كل شخص من الناس له دائرة اجتهادية يجتهد، يعني فالحاكم العام، الحاكم العام له دائرة في اجتهاده في الأمور التي تكون من اختصاصه، والمفتي كذلك، والقاضي كذلك، والعامي كذلك، حينما مثلا يريد أن يجتهد لتحديد القبلة وهو في السفر أو ما إلى ذلك. المقصود هو أن الشخص يسير في حدود دائرة اجتهاده، فإذا اجتهد وأخطأ فيكون خطأه معفوا عنه، ويكون له أجر على اجتهاده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد أحمد دينا من نواكشوط موريتانيا بعث بمجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: سافرت مسافة 90 كيلو تقريبا وتعطلت بنا السيارة في أول أيام شهر رمضان المبارك في الليل، وأصبحت أنوي مواصلة الصوم بإذن الله، لكن عندما بدأنا في العمل وانتظار صاحب السيارة لإصلاحها أحسست بالتعب وظننت أنه لي الحق في الفطر، وقمت بالإفطار، فماذا علي الآن؟ الجواب: المسافر الفطر في حقه أفضل من الصيام، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أشخاصا في السفر قد صاموا ووضعوا لأنفسهم أظلة يستظلون بها في الشجر في حر الشمس، ورأى المفطرين يخدمون أنفسهم ويخدمون الصائمين قال: ذهب المفطرون بالأجر. ومن المعلوم أن الله إذا شرع رخصة فالأخذ بالرخصة أفضل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى كما يحب أن تؤتى عزائمه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أكون أحيانا في البر والبادية مع في بعض أشغالي، وأقوم بالصلاة مع إذاعتكم هذا صلاة التهجد، وربما ينقطع الإرسال أحيانا في الركعة الأخيرة، فهل عملي هذا صحيح مع العلم أنه لا توجد مساجد بجواري ولا أجيد الصلاة بمفردي؟ الجواب: لا يجوز لك أن تقتدي بإمام الحرم المدني أو الحرم المكي عن طريق الإذاعة، وبإمكانك أن تصلي وحدك على في حدود استطاعتك، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات من جمهورية مصر العربية، بعثت بمجموعة من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: في شوال لهذا العام صمت 6 أيام من شوال، وأنا لم أقضي أيام الحيض التي أفطرتها في رمضان، وسمعت بأنه لا يجوز صوم شوال إلا بعد قضاء أيام رمضان، فماذا أفعل الآن؟ الجواب: ما مضى يعفو الله عنه، ولكن مستقبلا يصوم الشخص 6 أيام من شوال، يصوم الشخص القضاء الذي عليه ثم يصوم 6 أيام من شوال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. لكن لو فرض أنه ضاق وقت شوال فلم يبق إلا صيام 6، فإنه يصوم 6 وبعد ذلك يصوم القضاء، ونرجو أن يعفو الله عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كان زوجي يبحث عن عمل في إحدى الدول الأجنبية، وخفت عليه أن تفسد أخلاقه إن هو عاشر أولئك القوم الكفار، فدعوت الله كثيرا أن يحقق رجائي وأن يعمل زوجي في المملكة العربية السعودية البلاد الكريمة بجوار بيت الله، ونذرت إن تحقق هذا الأمر أن أضع مبلغا من المال في صندوق أحد الأضرحة، لأني سمعت بأنهم يقومون بمساعدة المحتاجين، وفعلا تحقق رجائي وعمل زوجي في جدة، فهل أقوم بوضع هذه الأموال في صندوق الأضرحة كما نذرت، أم أوزعها بنفسي على الفقراء؟ الجواب: هذا نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لكن إذا أنفقت هذا المبلغ في جهة خيرية فهذا خير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر أنه حدث لها نزيف منذ 10 سنوات عند إنجابها الطفل الأول، واستمر معها رغم مرور 40 يوما، استمر مدة 1.5 شهر لم تصلي خلالها، لأنها كانت تعتقد بأنه دم نفاس نظرا لحداثة سنها، حيث كانت صغيرة ولم تكن تعلم شيئا ولم تجد من ينبهها أو ينصحها، فماذا عليها أن تفعل الآن؟ الجواب: الذي عليها أن تفعله أنها تقضي صلوات الأيام الزائدة عن مدة النفاس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر تقول: كما ذكرت لكم بأن زوجي يعمل بالمملكة وأنا أحبه وأحفظ عهده وأقوم بغض بصري وأعمل بالمعروف ولا أفعل أي شيء إلا بعلمه ورضاه، ففي عيد الأضحى لهذا العام أراد ولدي أن يزور جدهم الذي هو أبي، لأنهم يجتمعون عند أبي في بيت العائلة، فأخبرت زوجي ووافق أن أقوم بزيارة أهلي، فذهبت برفقة أولادي لأنه ليس لدي أحد أذهب معه غيرهم، فهل علي شيء في ذلك علما بأن عمر ولدي الأكبر 11 سنة والثاني 6 سنوات، مع العلم أنها مسافة سفر؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، وبهذا تكونين آثمة في هذا السفر، عليك الاستغفار، عليك الاستغفار والتوبة من هذا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر أن على زوجها دين، تقول: قد كلفني بدفعه لمستحقي، فعندما يبعث لنا بالمال أخذ منه مصاريفي ومصاريف أولادي، وما بقي أتركه في البنك مخافة أن يضيع حتى يحل القسط الذي على زوجي، فأقوم بالسداد للمستحقين. هل إذا بقي هذا المال حتى حلول الحول يكون فيه زكاة، علما بأنه مال أجمعه لدفع الدين؟ وكيف تكون الزكاة أحسن الله إليكم؟ الجواب: إذا حال الحول على المال الزكوي فإن الزكاة واجبة فيه، وهذه المرأة أعلم بما بينها وبين زوجها من ناحية مدة ابتداء كسبه لهذا المال، لأن المدة تبدأ من استحقاقه لهذا المال، فإذا تم عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة سين هاء ألف من مدينة الجويل، تقول: دخل منذ 3 أعوام علينا في المنزل مجموعة كبيرة من النحل لا ندري من أين أتى، وقد انتشرت في جميع الغرف وسببت لنا أذية، ثم تجمعت في غرفة واحدة على جهاز التلفاز، فقمنا بإخراج التلفاز وأتينا بالبنزين وأشعلنا في هذا النحل حتى يذهب ومات، ولم يكن لنا قصد الأذية، ولكن لم نتمكن من إخراجه إلا بهذه الطريقة. نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم لنا كيف نتصرف الآن. الجواب: العمل الذي عملتموه لا يجوز لكم لأنه إحراق بالنار، ولا يجوز إحراق الإحراق بالنار، وكان عليكم سلوك أي طريق من الطرق لكف أذاها سوى هذا الطريق الذي عملتم، فإنكم آثمون في هذا الطريق، وعليكم التوبة والاستغفار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: نحن نسكن في الجبيل، وفي كل سنة نقضي الإجازة الصيفية في جدة. في السنة الماضية ذهبنا مع رحلة في الباص الخاص بنقل المعتمرين، ولم ننوي العمرة معهم، ولكن كانت نيتنا من الجبيل أننا سنعتمر بعد أن نذهب إلى جدة ونقيم فيها شهر كالمعتاد في الصيف، لكن المعتمرين الذين كانوا معنا في الباص وقفوا عند الميقات في الطائف وأحرموا، وعندما وصلنا إلى مكة المكرمة ذهبوا هم إلى بيت الله الحرام، ونحن ذهبنا بسيارة خاصة إلى مدينة جدة وقضينا فيها شهرا، ثم أحرمنا من المنزل الذي أقمنا فيه، ثم ذهبنا إلى مكة وأدينا العمرة، هل عمرتنا صحيحة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وأنتم عندكم جزم في إرادة العمرة لكنكم أخرتم وقتها، وكان عليكم الخروج إلى الميقات الذي مررتم عليه، وأنتم لم تفعلوا هذا الشيء، تركتم واجب من واجبات العمرة، فعليكم فدية تذبحونها في مكة وتوزع على فقراء الحرم. اللهم إلا إذا كان عندكم شك، تقولون: إذا جئنا جدة لا ندري هل نتمكن من الإتيان بالعمرة أو لا نتمكن، فإن تمكننا أحرمنا من جدة، وإن لم نتمكن فحينئذ يعني ليس علينا الإحرام. فإذا كانت هذه النية، هذا التردد عندكم، فإحرامكم من جدة صحيح، وأنتم أعلم بأنفسكم، وبالله التوفيق. تقول بأنها قبل 7 سنوات بلغت ولم تقضي الأيام التي لم تصمها في رمضان جهلا منها لمدة 2 عامين، ولم يخبرها أحد في تلك الفترة، وعندما علمت أنه يجب عليها القضاء على ما أفطرته قامت بالقضاء، فهل عليها الآن بعد القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكين؟ الجواب: نعم، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين 1.5 كيلو من البر أو من التمر أو من الأرز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة فاطمة ميم عين من اليمن، تقول: أرسلت لي إحدى صديقاتي دعاء يقال بعد صلاة الضحى، وأريد أن أسألكم عن هذا الدعاء: اللهم إن الضحى ضحاك، والبهاء بهاك، والجمال جمالك، والقوة قوتك، والقدرة قدرتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت به عبادك الصالحين، آمين. إذا كان هذا الدعاء جائزا فهل أدعو به بعد السلام؟ الجواب: أنا لا أعلم ثبوت هذا الدعاء بهذا اللفظ المذكور يقال بعد صلاة الضحى وبالله التوفيق، مع أن هذا الدعاء يشتمل على أمور لا تتفق مع قواعد الشريعة، كالسؤال بالزمان اللي هو وقت الضحى، وهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عتو فارس من الجزائر العاصمة بعث بمجموعة من الأسئلة، يقول: امرأة مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل، وقبل وضع حملها توفي زوجها، فما هي العدة عليها؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة حقيقة الطلاق، فيحتاج الأمر إلى عرض صفة الطلاق التي صدرت من الزوج إلى حاكم شرعي، هذا بالنظر إلى الطلاق من ناحية كونها ترث أو لا ترث، لأنه إذا كان الطلاق بائن بينونة كبرى لا إشكال فيه فإنها لا ترث، لكن بالنظر إلى خروجها من العدة هي تخرج بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأنا أنصح المرأة هذه أو ولي أمر المرأة التحقق من صفة الطلاق الذي صدر من الزوج، لأن قد يصدر منه شيء يعتبر طلاق بائن، وفي بائن بينونة صغرى، وفيه بائن بينونة كبرى، فيحتاج التحقق إلى صفة الطلاق، وذلك من أجل استحقاقها للميراث أو عدم استحقاقها له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يذكر بأن والده يجبره على حلق لحيته، يقول: كيف أتصرف معه؟ الجواب: تتصرف معه بالامتناع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد أعفى النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وأمر بإعفائها، فاجتمع في هذه القول والعمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن المسح على الخفين، كيف يكون ومتى يجوز للمسلم أن يمسح؟ الجواب: إذا كان مقيما فإنه يمسح يوما وليلة، وإذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، ويكون المسح على ظاهره، على ظاهر الخف، ويلبس الخف على طهارة، ويكون صفيقا، ويكون ساترا، ويكون طاهرا، ويكون مباحا. هذه لا بد من مراعاتها في الخف الذي يلبسه، لأن بعضهم يلبس شراب خفيف ترى البشرة معه، بعضهم يلبس شراب مخرق ويعتبر أن هذا خف يسميه خف، لكن لا بد من توفر الشروط المطلوبة في لبس الخف. وفي خطأ بنبه عليه يقع فيه كثير جدا من الأشخاص الذين يلبسون الخفين: إذا توضأ وغسل رجله اليمنى لبس الخف اليمنى، وإذا غسل الرجل اليسرى لبس الخف اليسرى، وهذا لا يجوز، فلا يجوز له أن يلبس الخف اليمنى إلا بعد ما ينتهي من غسل الرجل اليسرى، لأنه إذا لبس الخف اليمنى قبل غسل اليسرى يكون قد لبسها قبل كمال الطهارة، والواجب عليه والواجب أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي. الجواب: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة، ولكن لا يجوز للإنسان أن يسلك في هذه المحبة مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط. ومسلك التفريط هو الجفاء، ومسلك الإفراط هو الغلو. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فينزل الرسول صلى الله عليه وسلم المنزلة التي أنزله الله إياها ولا يتعدى بهذا. وإقامة المولد، إذا نظرنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه لم يأمر بها لنفسه ولم يفعلها لنفسه، وإذا نظرنا إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو الخليفة الأول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدنا أيضا أنه لم يفعلها للرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا عمر وعثمان وعلي وجميع القرون المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، جميع هذه القرون لم يفعلوها للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن محبة الصحابة، محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، لا شك أن محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ليست كمحبة غيرهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمن سنته ترك هذا الشيء، ومن سنة خلفائه ترك هذا الشيء. وقد قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن أراد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع واتباعه، فإنه لا يجوز له أن يقيم هذه الموالد، لأنها لا شك أنها من البدع المحدثة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المستمع فارس من الجزائر يسأل أيضا عن صلاة المريض المصاب بالشلل التام، كيف يصلي؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فيصلي على قدر استطاعته، يصلي قائما، يصلي قاعدا، يصلي على جنبه، على حسب حاله، يصلي بحسب ما يستطيع. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع وهو آخر سؤال في هذه الحلقة يسأل عن معنى كلمة لا إله إلا الله. الجواب: موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. فهذه الكلمة تجمع التوحيد، وتجمع أيضا نفي ضده وهو الشرك. فإذا حقق الإنسان هذه الكلمة، إذا حققها من ناحية تحقيق التوحيد ومن ناحية منافاة ضده، سواء كانت المنافاة شرك أكبر لأن هذا ينافي أصله، أو شرك أصغر وهذا ينافي كمال أصله، وكذلك الشرك الخفي. وإذا أمكن الإنسان أنه أيضا يتجنب جميع ما ينافي كمال ثوابه، وهو كبائر الذنوب والإصرار على الصغائر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.